ففي التلبية فيها التوحيد، لبيك اللهم لبيك، أي أجيبك يا رب وأجيبك إجابة بعد إجابة، هذا معنى لبيك. لبيك يعني أجيبك وأستجيب دعاءك، أنت دعوتني إلى الحج فأنا ألبي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كما أن في الحج يتعلم المسلم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لما حج قال للناس لتأخذوا عني مناسككم، رواه مسلم. فالحاج يتعلم من الحج أن يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة لنا في كل شؤوننا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قائدنا الأكبر وهو أسوتنا من البشر. وكما أن في الحج تزكية النفس وتهذيبها وتنقيتها بالعبادات الصحيحة والأخلاق الحسنة والبعد عن الأخلاق الفاسدة، فالإنسان الذي هو متعامل على السب والشتم لما يرى نفسه أنه محرم، إذا أراد أن يسب يقول استغفر الله راني محرم، فهم سب، فيتعلم الأخلاق الحسنة والبعد عن الأخلاق الفاسدة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حج بالله فلم يرفث، يعني بيتكلمش الكلام القبيح السيء، فلم يرفث ولم يفسق، بيتكلمش المعاصي، رجع كيوم ولدته امه، رواه البخاري. ويقول النبي الكريم عليه الصلاه والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، رواه البخاري ومسلم. كيف يكون حجك مبرورا ايها الحاج؟ أن يكون لله. الشرط الأول أن يكون لله، لا تذهب إلى الحج حتى يقول لك الناس في بلدك يا حاج يا حاج يا حاج، إنما تذهب لأنه ركن من أركان الإسلام يسره الله عليك. ثانيا، إذا أردت أن يكون حجك مبرورا اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعلم كيف حج فتحج كما حج عليه الصلاة والسلام. ثالثاً، ابتعد عن كل ما ينقص أو يفسد حجك من الرفث والفسوق والجدال. من العجيب أن ترى بعض الناس يذهب إلى الحاج في دمعة الشمر، في بلاد دمعة الشمر ناوي على الفسق، وهناك يشتري السجائر غالية الثمن. بعض الناس يقول لو كانت حرام لماذا يبيعونها؟ أولئك ليسوا أنبياء، إنهم يفضحون، فيهم صفات وفيهم خطأ، ومن أخطائهم السماح ببيع الدخان وشرب الدخان، وبعضهم في عرفة ما يشربش الدخان برضه، يدي معاه الأرجيلة، رأينا بعض الجنسيات يدي معاه الأرجيلة في عرفة، يشرب الأرجيلة في عرفة، هذا حج غير مبرور. إذن ابتعد عن كل ما ينقص حجك من الرفث والفسوق والجدال بالباطل. اشتغل بذكر الله، اشتغل بحجك حتى تعود بحجك كما ولدتك أي طاهرا من الذنوب صفحة قرار. فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا بدينكم آخرين ما آتاكم الله بقوة من القرآن والسنة، تكونوا أعزة الدنيا وفي الآخرة، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، على المسلم أن يتعلم الشيء قبل أن يقوم به. أردت أن تتزوج تزوج مرة، أو تفكر في المهر، في القاطر، في الحلويات، قاعدة أفراح شكون اللي يجيب العرس شكون اللي يجيب معك فكر فيها لكن هل تعلمت أحكام الزواج كيف تعامل زوجك كيف تتعامل مع مشكلة العروسة مع المال العجوزة مع العروسة كثير من الناس يتعاملون بآداب وتقاليد يظنون أن الإسلام لا يعطيناش الحل للغيرة اللي بين الأم أو أخوات الزوج والزوجة ما هي الحل عليك أن تتعلم ادخل إلى دورة تدريبية وتعلم كيف تتزوج أردت أن تتاجر تخش وشي حاكمة في كندا لا يعرف طيب هل سألت كيف تتاجر حتى لا تقع في حرام وكذلك إذا أردت أن تذهب إلى الحج قبل أن تروح للحج اسأل ابحث اقرأ اجلس في حلقة ادخل إلى دورة تدريبية حتى تتعلم كيف تعود واعلموا عباد الله أن الحج يجب على المسلم إذا تمت فيه أربعة شروط أولا البلوغ أما الصبي فلا يجب عليه لكن لو حج له الأجر ولوالديه الأجر لكن إذا بلغ لابد عليه أن يحج إذا استطاع ثانيا العقل أما من كان مجنونا فسقط عنه الحج ثالثا الحرية من كان مقيدا وليس حرا فلا يجب عليه الحج رابعا الاستطاعة بالمال والبدن ومن كان عليه الدين وجاء وقت السداد في أثناء الحج فلا بد من رد الديون أو استئذان من أصحابها ومن كان عاجزا عجزا مستمرا لكن عنده المال فليمن غيره ليحج عنه وأما المرأة فلا بد لها من محرم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم رواه البخاري ومسلم بعض النسوة تقول لي واقف على الحج عندي مال ما معيش محرم خلي نظرة ما نسمعوش المتزمتين اللي يقولوا لنا ما يجوش ليس المتزمتون الذين قالوا في هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حفاظا عليك أيها المرأة هو الذي قال لك لا تسافر بدون محرم والحج يا عباد الله هو الركن الخامس وهو فرض مرة واحدة في العمر وما زاد فهو تطوع والعمرة كذلك عند كثير من العلماء ويستحسن لمن كان مستطيعا أن يكثر من الحج والعمرة خاصة مرة كل خمس سنوات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى حديث مسلم إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة لا يفد إلي مرة كل خمس سنين لمحروم هذا على سبيل الاستحباب وتجب المبادرة للحكمة ما توفرت الشروط فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعمل له رواه أحمد وغيره وهو حديث صحيح وأما ما يفعله كثير من آبائنا في بلادنا أنهم لا يحجون إلا إذا بقي لهم يومين ثلاثة بشيبوت يروح الحج هذا خطأ رأينا الجنسيات الأخرى يحجون شمالا رجال قادرين إلا بلدنا وتركيا في واحد الوقت لا يذهبون إلا ثلاثة إنسان خمسة وعشرين سنة ما يستطيع شد غيره ما يستطيع يمشي ما يستطيع يذهب إلى حلقات محكمة وبعض الناس ماذا يفعل هو شاب في المطار يشوف لهم مش واحد يديرهم معاه وانت مازال شوية مش مازال شوية مش مازال شوية يظنون انه كي تهج خلاص غير تهج ترجع لبلادك ست سجادة حتى تموت ما تديرش الدولوب هذا خطأ حجة وانت مستطيع تستفيد من فوائد الحج تتمتع بالحج تحس بأنك جيت وأعمال الحج يا عباد الله ثلاثة أركان وواجبات ومستحبات، أما الأركان فهي التي لا يصح الحج إلا بها وهي أربعة الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة. وأما الواجبات فمن تركها متعمدا فعليه ذنب أي عليه أن يشتري شاة ويدفعها ويتصدق بنحوها على الفقراء. وهي هذه السبع: الإحرام من الميقات، الاستمرار بالوقوف في عرفة إلى غروب الشمس إذا وقف نهارا، المبيت في مزدلفة، رمي الجمار وخروج رجل الشيطان. حتى بعض الأئمة الله يبيه إلى اليوم مازال يقولوا يرجموا الشيطان، ما يقولوش يرجموا الشيطان، قول رمي الجمرات، لأن هذه الكلمة أدت لبعض الناس إلى الغلو، فيرمون الجمرات بماذا؟ بالأحذية، بالحجارة الكبيرة، بالبراقي، هذا خطأ، هذا جهل. رمي الجمرات ما كانش الشيطان ثم مكان، هذا المكان ما كانش الشيطان ثم، وإنما نتذكر ما فعل إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يأخذ له لكي يذبحه، وقف له الشيطان، نعم، وقال له يا إبراهيم كيف تذبح ابنك؟ فقال له جبريل ارميه بسبع حصيات، فرماه بسبع حصيات فدخل في الأرض، ثم خرج له مرة ثانية ورماه، ثم مرة ثالثة ورماه، لكن الشيطان بعد راح ما هوش في الأرض. فنحن نفعل ذلك حتى نتذكر ما فعل إبراهيم، فلا نطيع الشيطان لما يأمر بترك أوامر الله سبحانه وتعالى. رمي الجمار، هذه سبع حصيات، هذه من الواجبات. ثم الحلق أو التقصير، والحلق أفضل للرجال، وأما الحلق للنساء فلا يجوز، بل عليهن تقصير الشعر. سادسا المبيت بمنى ليالي أيام تشرين. سابعا طواف الوداع على غير الحائط والنفساء. وهناك مستحبات كثيرة يفعلها الحاج، فعلى الحاج أن يتعلم وأن يصطحب معه كتابا نافعا، وأن يصاحب الذين يرشدونه إلى الحج الصحيح. عباد الله، إن فريضة الحج وكذلك سائر العبادات في الإسلام ليست خالية من المضمون، بل هي راقية المقاصد، سامية الأهداف، ففيها الإقرار والاعتراف بالعبودية لله سبحانه وتعالى وحده، وفيها الدعوة إلى توحيد صفوف المسلمين وجمع كلمتهم، كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشج بعضه بعضا، رواه البخاري ومسلم. وللوصول إلى هذا لا بد من أن نتعلم ديننا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواه الطبراني وغيره، وهو حديث صحيح. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، وارحم موتاهم، واغفر الديون عنهم، واكشف همومهم وغمومهم، واحفظهم في دينهم ودنياهم واخرتهم، واصلحهم واصلح ائمتهم يا رب العالمين، واصلح اولادهم وازواجهم، واصلحنا جميعا يا رب العالمين، واصلح ديننا ودنيانا واخرتنا. اللهم يا رب العالمين احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض، وارفع عنا الازمات، اللهم رد الازمات على اعدائنا الذين يخططون لها من الكفار والمنافقين يا رب العالمين، اشدد عليهم واجعلها علينا بردا وسلاما يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.